لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وإذ أخذ الله الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون وإذ أخذ الله الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون

الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إن والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا أرسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أَمَّا مِنْ رَبِّكُمْ فَآمَنُوا

وندخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا نزولا من عند الله نزولا من عند الله وما عند الله خير وَإِنَّ مِنَ الْأَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنَّ مِنَ الْكِتَابِ لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لا يسرون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أولئك لهم أجرهم أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب إن الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ اتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد حمادة القارئ بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي عضو بنقابة القراء المدرس بالأزهر المقيم بالنابل مركز منة النصر محافظة التقهلية خازن الفراشة والإشارة وصاحبها الحاج محمود جبالله قام بواجب الضيافة والخدمات الفندقية الحاج السيد أبو محمد وأولاده بالفرايح.